عليك الله ومرضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. المسألة الثالثة، هؤلاء المنافقون وعدوا أولئك الكافرين، أعني أهل الكتاب، وعدوهم بمناصرتهم والوقوف معهم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا، وقدموا لهم شيئا من القرارات. لكن الكافر لا يمكن أن يلتزم بواثيقة غالبا، وذلك لأنه ليس عنده رب يراقبه ويخاف منه. أنت الآن لما فرضا لما يأتي إنسان وتعده بشيء، فرضا أفرض أن إنسانا جاء إليك وقلت له أريدك أن تبني لي هذا الجدار ولك 1000 ريال، ولم تكتب بينك وبينه كتابا، ثم لما انتهى رفضت أن تعطيه 1000 وقلت لك 100 ريال، وذهب واشتكاك عند القاضي، ثم لما جئت عند القاضي قال القاضي هل بينكم كتاب؟ ما بيننا كتاب. هل هناك شهود يشهدون أنه وعدك 1000 ريال؟ قال لا، ليس هناك شهود، يعني من البشر. فسألك قال لك كم وعدته؟ فقلت أنا قلت ابن الجدار وأعطيه 100 ريال. قال لا يا شيخ، بل هو قال لي أعطيك 1000 ريال. فهنا ما دام أنه ليس له أي بينة فليس له إلا أن يسمع اليمين منك، يعني أن تقول أقسم بالله العظيم أنني وعدته 100 ريال ولم أعده 1000 ريال، لأجل أن ترد الدعوة عن نفسك. أنت لولا أنك تعظم الله تعالى في داخلك وتخاف منه وتخشى من عقوبته وانتقامه، وإلا لحلفت كذبا وما عندك مشكلة توفر 900 ريال عليك بهذا الحلف، لكن لأنك تعظم الله تجد أنك تقول ها لا ما أبغى أحلف، إلا أحلف لا والله ما أبغى، خلاص فعلا استغفر الله وتوب إليه، فعلا هو له 1000 ريال وخذ هذه 1000. لكن لو لم يكن عندك في قلبك تعظيم لله ولا خشية منه ولا مراقبة تحلف 20 يمين وما عندك مشكلة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يحلف المرء على يمين هو فيها كاذب، وقال عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور وشهادة الزور إلى غير ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون ممكن يأتي ويعدك بوعد، فإذا جئت بعد ذلك تطالبه بتنفيذه، وقد يعد أحيانا بعض الكافرين. وأذكر قبل سنة تقريبا أو نحو ذلك نشر في الجرائد خبر رجل أقبل أمام البيت الأبيض وأحرق نفسه، فكان هذا الرجل رجل من اليمن، وكان قد قدم لهم معلومات معينة عن بعض الناس الذين هم يطاردونهم، فاستفادوا من هذه المعلومات، وكانوا قد وعدوه 20 مليون دولار، وعدوه بالجنسية، ووعدوا قدموا له مواعيد كثيرة أنك تساعدنا نعطيك كذا وكذا. ثم لما أخذوا منه ما أرادوا بصقوا في وجهه وركلوه بأرجلهم وطردوه ولا أعطوه شيئا، يعني ما يلتزمون بعهود ولا يلتزمون بمواثيق، يعني كالمنديل مسحوا به ثم ألقوه جانبا. فالرجل حاول أن يطالبهم فإذا هو ينطح صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعي، يقاتل يعني حكومة كاملة. فأقبل أمام البيت الأبيض وأشعل النار بنفسه من شدة القهر، ونقول أصلا أنت تستحق ذلك، وذلك لأنك ظاهرت أولئك الكافرين ولأنك صدقت عهودهم. فيقول الله تعالى عن هؤلاء الكافر عن هؤلاء المنافقين والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني حتى لو قال عبد الله بن أبي لبني النضير أنا أكون معكم أقاتل معكم أمامكم رجال، يقول الله ترى كذاب والله يشهد إنهم لك ما عليكم من ترى، كل هذا كلام باللسان، وإذا جاء الجد ما وجدت أمامك رجالا، مثل ما قال ستعلم يا سفال إذا التقينا أفرس تحت رجلك أم حمار، يقول إذا جاء الجد ودخلت الحرب عرفت أن تتقاتل على فرس ولا تقاتل على حمار. كذلك هؤلاء المنافقون. يقرن الله تعالى في آيات كثيرة بين المنافقين وبين الكفار، وذلك في آيات كثيرة يجعل الله تعالى هؤلاء قرناء لهؤلاء، وذلك لأنهم يشتركون في أمور، منها حرب الإسلام، بغض المؤمنين، عدم الرغبة في الآخرة، عدم التعظيم لله تعالى، الهم واحد وهو حرب الإسلام إلى غير ذلك. فيقرن الله تعالى بينهم كما قال الله تعالى إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، فذكر الله تعالى المنافقين مع الكافرين. من المسائل المهمة أن خيانة العهود بين أعداء الدين هو أمر ظاهر كما تقدم معنا، وأنهم لا يمكن أن يلتزموا بعهودهم. ثم قال الله تعالى وصفا لليهود ووصفا للمنافقين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، يعني هم يرون فقط أمامهم المسلمين ومعهم أسلحتهم فيرهبونهم، لكن لم يقع في قلوبهم تعظيم لله تعالى، وبذلك ما عظموه. لذلك يقول ابن القيم: من كان بالله أعرف كان منه إيش؟ أخوف، كان منه أخوف. ويقول الله تعالى السبب في أنهم لا يعظمون الله أنهم ما يفقهون، أغبياء ما يفهمون، ما عندهم علم، أذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم ذكر الله تعالى حالهم أثناء القتال، قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال إلى آخره. هذه الآيات تتكلم عن يهود بني النضير، أن المؤمنين أشد رهبة في قلوب أولئك الكافرين من الله تعالى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. اليهود لهم صفات كثيرة، من صفات اليهود عدم القدرة على المواجهة، عدم القدرة على المواجهة. نظرت في التاريخ، وكان عندي مرة دورة عن الأديان، فبحثت في تاريخ اليهود، لم أجد في تاريخ اليهود ولا معركة قاتل اليهود أعداءهم مواجهة. هل تصدق؟ ترى اليهود يا جماعة تاريخهم قبل الإسلام، تاريخ اليهود قبل الإسلام، ومع ذلك لا يمكن تأتي معركة يأتي اليهود في مواجهة ويلتحم الصفان مع المؤمنين أبدا، دائما يبحثون عن قرى محصنة أو من وراء جدر، إما تكون جدر معنوية يعني من الناس أو جدر حسية، يأتي وراء جدار ويقاتلك. لذلك أحيانا تجد أن اليهودية بسلاحه إذا ظهر أمامه ثلاثة وأربع من الفلسطينيين، ترونها في الصور، يهرب معه رشاش. طيب ما عندك شجاعة تلتفت وتقتل إذا شئت؟ لا، ما يستطيع. وقرأت في بعض التقارير نشرت في بديعات حرونت الصحيفة اليهودية المشهورة، كانوا يتكلمون أحيانا ويكون فلتات من ألسنتهم أحيانا ويجري بها القلم، وإلا في مثل هذه الأمور تذمهم، فالأصل أنهم لا ينشرونها، لكن ذكروا بعض الحقائق. من ضمن هذه الحقائق التي ذكروها أن الدبابات القديمة لم يكن فيها فتحة لقضاء الحاجة، فتحة جوا الدبابة لأجل أن يقضي حاجته من بول وغائط، لأنه يستلم في داخل الدبابة ثمان ساعات فيحضره قضاء بول أو غائط. يقولون فكان الجنود يخافون أن يخرج من الدبابة ويقضي حاجته ويرجع مرة ثانية، يخافون ينتفض، وهو مع سلاحه وصاحبه يمكن أن يرقب له ومعه سلاحه، لكن مع ذلك رهبة في صدورهم، رهبة ينتفض، لا يمكن أن يجرؤ على ذلك. فكانوا يأخذون معهم أكياس، يأخذون معهم أكياس لأجل أن يتغوط وأن يتبول فيها ثم يفتح الغطاء اللي فوق ويلقيها خوفا من أن يقتل. وقرأت أيضا أنهم جاءت فترة من الفترات في أثناء الجهاد الفلسطيني أو ما يسمى بالانتفاضة، وهو في الحقيقة جهاد، أنه زاد الطلب على الحبوب المضادة للإسهال. تعرف أنت أن الإنسان إذا خاف انطلق بطنه في الغالب، فزاد الطلب عليه وصاروا يأكلونها، لأنهم قاموا يعني يتسيل منهم ما في بطونهم في داخل دباباتهم وعلى ثيابهم. وهذا وقع أيضا للأمريكان في العراق، وهذا ثابت بتقارير إخبارية منشورة، يعني شركات أدوية تقول إن طلب الجيش الأمريكي مني كمية كذا وكذا من الدواء الفلاني، ليش طالبها؟ حطها في الحلويات عنده، طالبها لأجل أن يأكلها جنودا لأنهم فشلوه من كثر ما الواحد منهم يمشي ويسيل منه غائطه وبوله. وكذلك في بعض التقارير مثل ما قال الله تعالى عن اليهود: إن تكونوا تألمون، يكلم المسلمين، إذا أنتم يعني يصيبكم أمر يؤلمكم فإنهم يألمون كما تألمون. ترى اليهود عندهم مصائب. هل تعلمون يا جماعة أن 40%، طلعت على تقرير نشر عن طريق مجلس المعلومات الفلسطيني، يقولون إن خلال سنتين وثلاثة أشهر من الانتفاضة، يعني من الجهاد الفلسطيني الأخير، 40% من المستوطنات اليهودية فرغت من أهلها وبدأوا ينزحون للمدن لتل أبيب وغيرها. هم كانوا يجعلون هناك مستوطنات يعني مثل القرى لأجل أن يأوي إليها اليهود وبالتالي تكبر وتصبح مدن، فبدأوا يتركونها ويأوون إلى المدن خوفا من أن يأتي إليهم من الفلسطينيين صواريخ أو أن يدخل عليهم من يقتلهم أو نحو ذلك. 40% من المستوطنات فرغت من سكانها. منذ أن دخل اليهود فلسطين إلى يومنا هذا الهجرة العكسية شغالة. تعلم في عام 48 ميلادي لما وقع ما وقع وبدأت ثم بعدها بفترة أعلنت الدولة اليهودية لإسرائيل، بدأ اليهود يجمعون أصحابهم من كل مكان، من روسيا ومن غيرها، فجاءوا واستقروا وظنوا أنهم ينعمون بالعيش في إسرائيل في دولة فلسطين التي اغتصبها أولئك. ثم بعدما رأوا ما رأوا من الحروب عليهم والجهاد ضدهم بدأوا يمارسون نوعا من الهجرة العكسية. قالوا: ما نبغى مستشفيات ولا تأمين صحي ولا بيوت ببلاش ولا رواتب ببلاش، نريد أن نحيا، أن نبقى أحياء، مثل ما قال الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وبدأوا يهاجرون هجرة عكسية، حتى قرأت في هذه التقارير المنشورة أن عدد الذين هاجروا عكسيا من اليهود بلغوا 1,000,000. طبعا عدد اليهود في فلسطين أصلا ما يتجاوزون 5,000,000، وعددهم في العالم ما يتجاوز 15,000,000 في العالم كله، وبعض التقارير تقول إنهم 45,000,000 لكن غير صحيح، أنهم لا يتجاوزون 15، ومع ذلك 1,000,000 يهاجرون هجرة عكسية. عدد الذين قتلوا خلال السنتين وثلاثة أشهر 724 من اليهود، عدد الذين قتلوا، والجرحى أكثر من 3,200، يعني بمعدل يهودي في كل يوم خلال السنتين وثلاثة أشهر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. صفات اليهود في الحقيقة العسكرية أنهم لا يمكن أن يواجهوا، كما وقع في بني قريظة. بنو قريظة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتلهم أغلقوا على أنفسهم في حصنهم وجلسوا، ولما قال لهم بعضهم بدأوا يقدمون اقتراحات، قال لهم أحدهم: طيب ما رأيكم أن نقاتله اليوم، نحن يوم سبت وهو قد أمننا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد حاصر بني قريظة، حاصر حصنهم، قالوا: اليوم هو قد أمننا أننا في يوم سبت ولا يمكن أن نقاتل، فتعالوا نفتح الأبواب ونطلع ونقاتله. فقالوا: ها، لا، ما نريد أن نفسد سبتنا. فقال لهم آخر: طيب خذوا الرأي الآخر الثاني. قالوا: نعم. قال لهم: تعالوا، نحن الآن خائفون على أولادنا ونسائنا، صح؟ قالوا: نعم. قال: تعالوا نقتلهم ونخرج ونقاتل ونعلم أن ما وراءنا أحد نخاف عليه، حتى نخرج القوة كلها التي عندنا. قالوا: لا، هذه مشكلة، نقتل هؤلاء المساكين؟ طيب تعالوا نقاتل حقيقة. قالوا: لا. فذمهم صاحبهم، أظن حيي أو غيره، وقال: يا معشر يهود، والله ما بات أحدكم ليلة من الدهر حازما. ما تقدرون تتخذون قرارات؟ ما بات أحدكم ليلة من الدهر حازما. فبنو النضير انهزموا وحكم فيهم سعد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، قتل المقاتلين منهم أو البالغين. بنو النضير كذلك، بنو قينقاع كذلك. ما في مواجهات إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا يوجد مواجهات بين جيش إسلامي وبين جيش يهودي ويتقاتلون. يقول الله: لا يقاتلونكم جميعا، لا يمكن، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، قال الله بأسهم بينهم شديد. لذلك اليهود يكيدون في خفاء حتى في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال تقاتلون اليهود فتقتلونهم، ثم قال حتى يقول إيش الشجر والحجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي. إذن هم يختبئون حتى في آخر الزمان، سوف يختبئون ولا يستطيعون أن يواجهوا المؤمنين. من صفات اليهود العسكرية أنهم عداوتهم بينهم شديدة. تحسبهم جميعا، أنت ترى رأس اليهود يجلس وحوله أركان جيشه ويتكلمون مع بعض، وفي قلوب كل واحد في قلب كل واحد منهم على الثاني ما فيه. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقلوبهم شتى، لا يمكن أن يجتمعوا على على على أمر واحد إلا وتجد أنهم يتفرقون في دواخلهم. هذا من صفاتهم. ثم ذكر الله تعالى حال بني النضير وحال بني قينقاع الذين سبقوهم، فقال سبحانه كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. من هم الذين من قبلهم؟ قيل الذين من قبلهم كفار قريش، وذلك أن كفار قريش جمعوا جموعهم وأقبلوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد فهزمهم الله تعالى. وقيل إن الذين من قبلهم المقصود بها بني قينقاع، المقصود بها بنو قينقاع، وذلك أن بني قينقاع لما جاءت امرأة مسلمة إلى سوقهم وجلست عند صائغ لأجل أن تشتري منه متاعا فأرادها على كشف وجهها فأبت، فقام رجل منهم فاجر وأقبل إلى طرف خمارها المتدلي من على ظهرها وربطه بأسفل ثوبها، هي أصلا عليها ثوب واسع حتى لا يبين جسدها وعليها خمار طويل، فأقبل إلى طرف خمارها المتدلي وربطه بأسفل ثوبها، هي أبت أن تكشف وجهها، فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت، وانطلق أحد المسلمين وضحك اليهود، فانطلق أحد المسلمين وقتل ذلك اليهودي الذي فعل ما فعل، ثم انطلق اليهود وقتلوا المسلم فنقضوا عهدهم بذلك الذي عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا يؤذوا المؤمنين ولا يقع منهم شيء، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم إلا أنه أجلاهم. فذكر الله تعالى خبره قال إن هؤلاء بني النضير الذين يفعلون ما يفعلون سوف يصيبهم الله تعالى بما صاب أصحابهم كمثل الذين من قبلهم، يعني بني قينقاع، ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا وبال يعني نتيجة وشؤم فعلهم الذي فعلوه، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر الله تعالى خبر سيد هؤلاء، سيد أعداء الدين الذي يسوقهم إلى الضلال، قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر، لما أطاعه وكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ذكر ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية حادثة وقعت في بني إسرائيل، ذكروا أن رجلا اسمه برصيصة العابد كان رجلا صالحا قانتا قائما ساجدا باكيا، فمرضت فتاة لأربعة إخوة فأقبلوا بها إليه وقالوا نريدك أن تعالجها، فقال لا أريد وأخشى عن نفس الفتنة، فلا زالوا به حتى قال ابن لها بيتا بجانب صومعتي، بنوا لها ذلك البيت، فصار الرجل يصلي وانشغل باله بها، فصار يقرب إليها الطعام شيئا فشيئا، قال له الشيطان أدخل الطعام عندها لأن صعبة تضع الطعام عند الباب وتطرق الباب، وكان إخوتها قد سافروا، في بعض الروايات سافروا سنة أو سنتين وجعلوها عنده يحفظها على اعتبار أنه شيخ وعابد وعالم، فلا زال الشيطان به حتى قرب إليها الطعام، ثم فتح الباب ثم دفع الطعام إليها، ثم صار يدخل ويأكل معها، ثم بدأ يعني يجرؤ على لمسها ومضاحكتها حتى لا زال الشيطان به حتى وقع بها، ثم حملت وولدت، فقال له الشيطان الآن يأتي إخوانها ويتهمونك ويعرفون خبرك ويقتلونك وتفضح، لكن عندي لك نصيحة. طبعا هذه كلها وساوس. عندي لك نصيحة، ما هي؟ اقتلها واقتل ولدها واحفر لهما وادفنهما، ثم إذا جاء إخوانها قل لهم مرضت وقمت على تمريضها لكن قضاء الله أقوى وماتت ودفنتها وانتهينا، فسوف يصدقونك. فعلا جاء إخوانها وقد فعل ما فعل، وقال لهم والله هي مرضات وما كان ودي أنها تموت، لكن قدر الله ما شاء فعل وماتت الفتاة والله يرحمها. قالوا جزاك الله خير، أنت ما قصرت ورعيتها سنتين كاملتين في أثناء غيابنا. ثم مضوا، فلا زال الشيطان يأتيهم في منامهم ويقول إن الرجل فعل ما وفعل، فذهبوا إلى المكان الفلاني واحفروه تجدون أختكم. فاستيقظ أحدهم وقال يا إخواني أنا رأيت كذا وكذا. قالوا كلنا رأينا. فمضوا إلى ذلك الموضع الذي وصف لهم في أثناء نومهم، فرأوا أختهم فعلا قتيلة في داخله، فأخرجوه من صومعته وذهبوا به إلى ملكهم والناس يبصقون في وجهه، وربطوه لأجل أن يقتل، ربطوا قدميه لأجل أن يقتل وينتظرون حكم الملك فيه. عندها تمثل له الشيطان، قال له هل تعرفني؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا الذي وسوست لك أن تفعل بها كذا، ثم وسوست لك أن تقتلها، ثم أنا الذي ذهبت إليهم وأخبرتهم عن مكانها، وأنا الذي جعلتهم يأتون بك لأجل أن يقتلوك، تريد أن أنقذك؟ قال نعم. طبعا الرجل إلى الآن ما فعل شيئا كفريا، كونه قتل المرأة هذه معصية كبيرة بلا شك، كونه زنى هذه معصية كبيرة بلا شك، لكن إن كان الرجل موحدا، إن كان من بني إسرائيل الموحدين الذين لم يقعوا في الشرك، فهو لا يزال موحدا، يعني لم يقع في كفر إلى الآن. الشيطان لم يكفه أن جعله يقتل ويزني ويظلم ويخون العهد، أراد أن يزيد عليه أن يخرجه من دينه إلى الكفر. قال أتريد أن أخلصك مما أنت فيه؟ قال نعم افعل. قال أسجد لي، فخر له ساجدا. عندها تولى الشيطان وهو يقول إني أخاف الله رب العالمين، أنا والله ما أقدر أني أنقذك. وأنزل الله تعالى الآيات كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما عاقبة الآمر بالكفر وعاقبة الكافر نفسه أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قارن بين هذا وبين فعل جريج العابد، هو رجل صالح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، وقيل إن أمه جاءت إليه يوما وقالت، يعني نادته قالت يا جريج يا جريج، وكان في صومعته يتعبد، في أثناء صلاته قال ربي أمي وصلاتي، يعني أقطع صلاتي وأجيب أمي أم أكمل صلاتي؟ قال تدري صلاتي. فذهبت أمه، جاءت بعد حين يا جريج يا تريد تتكلم معه كلمتين، قال ربي أمي وهو يصلي، أقطع صلاتي أم أستمر؟ لا أمي صلاتي صلاتي. فذهبت أمه، فجاءته بعد حين يا جريج يا جريج ربي أمي وصلاتي أمي صلاتي. فغضبت الأم ودعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني الفاجرات أو البغايا. لم يلبث به وقت حتى جاءت امرأة منها المومسات وتعرضت له في صومعته، وهو رجل في قوته وخال عن أعين الناس وفيه الغريزة الموجودة في الرجال، لكنه أبى أن يقع عليها وتمنع برب العالمين وكبر يصلي ونحو ذلك. المهم أنه صرف عنها ولم يلتفت إلى وسوسة الشيطان التي وسوسها في قلبه. فالمرأة وقع عليها راع من رعاة الغنم، فتفاجأت أنها حملت، فلما حملت تورطت، فلأجل أن تشغل الناس بموضوع آخر وأن تخلص نفسها من المشكلة قالوا من أبوه؟ ممن حملت أنت يا فاجرة؟ قالت أنا حملت من جريج. قالوا جريج العابد الرجل الصالح؟ قالت جريج هذا ليس عابدا ولا صالحا، هذا احتال عليكم ورجل وقع في الفاحشة. فذهبوا إليه وتلتلوه من صومعته وهدموها من شدة غيظهم، وأقبلوا به إلى ملكهم. فدخل إلى الملك، هو إلى الآن ما يدري إيش المشكلة، ليش قابضين علي؟ ما يدري إيش المشكلة. الآن تم القبض على المذكور، طيب ليش قابضين عليه؟ ما يدري، مثل ما يقع الآن في كثير من الأحيان. فأدخل على الملك، حقق معه تحقيقا سريعا، قال طيب إيش القصة؟ قال والله أنت زنيت. قال زنيت؟ قال نعم، والدليل أنك زاني أنك أيضا جاءك ولد ممن زنيت بها. قال الرجل فأين الغلام؟ رجل حسن الظن بالله، وأحيانا إذا الإنسان كان لله تعالى في قلبه مكانة، أحيانا يصل إلى درجة يتأكد فيها أن له عند الله مكانة أيضا. لذلك اسمع إلى دعاء امرأة فرعون لما كان الله تعالى له في قلبها مكانة عظيمة، وثقت في الله فقالت ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وفعلا كشف الله تعالى السماء ورأت بيتها في الجنة وتبسمت وماتت. في دعاء إبراهيم، في دعاء زكريا، في دعاء أيوب، هذا الرجل الصالح ظنه بالله حسن، يعني كأنه يقول أترى أن الله يضيع لي صلاتي وإقبالي عليه وغضي لبصري وحفظي لفرجي وعبادتي، أتراها عند الله ما تسوى شيئا إلى درجة أني أموت وأنا متهم بزنا؟ ما أظن أن الله تعالى يعاملني مثل ذلك وأنا الذي أحبه وله في قلبي مكانة. قال أين الغلام؟ فجاءوا له بالغلام، قالوا فغمز في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ فأنطقه الله وقال أبي الراعي. عندها المرأة أسقط في يدها واعترفت أنها تجنت عليه، فعظموه تعظيما وأخرجوه مكرما وقالوا له نبني صومعتك من ذهب وفضة. قال لا، بل أعيدوها كما كانت، أريد مكانا فقط أتعبد فيه. فخرج فإذا الناس قد اجتمعوا ينظرون إلى هذا الرجل الصالح الذي أكرمه الله تعالى بكرامة أن أنطق الغلام إنقاذا له. فلما التفت والناس ينظرون إليه، رجل خافض رأسه وهو يمشي، لكنه رفع بصره فجأة فإذا بعينه تقع على بعض النساء الفاجرات المومسات البغايا قد تزاحمن مع الناس وتجمهرن ينظرن إليه. فلما رآهن ذكر دعوة أمه أن قالت اللهم لا تمتوا حتى يرى وجوه المومسات، فتبسم، يعني كأنه يقول الحمد لله أن أمي قالت فقط يرى وجوه المومسات، ما قالت حتى يقع بالمومسات، الحمد لله أنها خففت عليه الدعاء. تبسم فرحا أن أمه ما دعت عليه بدعاء أعظم. فسألوه عن ذلك، قالوا كيف تتبسم لما رأيتهن؟ فذكر لهم أنه تذكر دعوة أمه. انظر إلى الفرق بين هذا وهذا في من يعظم الله تعالى وفي من يبتعد. ذلك يا إخواني، ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف مع امرأة العزيز وأنه تعرضت له وهو شاب غريب تشتهي نفسه مثلها وهي جميلة وغلقت الأبواب، وأنه قال معاذ الله وهرب وهي تمزق ثوبه حتى هرب، قال ابن الجوزي لما حكى قصته وكيف أنه رأى الشهوة العظيمة والأمر يجذب إليه ومع ذلك استطاع أن يفارقه، قال ابن الجوزي هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. إذا أردت تعرف العبد لله انظره عند قدوم الشهوات إليه وقدرته على الانصراف عنها، لا تنظر إليه وهو يضج صوته بالقرآن أو يركع ويسجد، كل واحد يقدر يركع ويسجد. الله يقول عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن الكلام على ما يقوم في القلب من الإيمان الذي يمنعك من الوقوع في الفجور أو في العصيان. قول الله تعالى الذين من قبلهم، يعني بهم من ذكرنا إما من الكفار كفار قريش أو من بني قينقاع. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ويجعلني وإياكم ممن يهتدون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.